أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض الأدلة على قدرته ورحمته بعباده، ونقمته من أعدائه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال التي فيها الغوث للعباد ومن مقدماتها البرق والرعد. والفرق والرعد والبرق يوجب للعباد، يحصل منه للعباد خوف وطمع، خوف من مما يحدث من الرعد والبرق من الصواعق، ما يحصل من الأمطار العظيمة التي يحصل بها أنواع من الأضرار، كل هذا بتدبير. فلذا يحصل الخوف ويحصل لهم الطمع لما يرجونه من سقي حروثهم وزروعهم ولتوفير المياه في العيون والآبار، خوفا وطمع. يريكم البرق خوفا وطمع، ترونهم خائفين طامعين. وهكذا فعلا هذا يعرفه الناس من أنفسهم، إذا جاء السحاب ورأوا البرق يخافون من وجه ويطمعون من وجه. فالسحاب وما يصحبه من رعد وبرق فيه جانب تخويف وجانب إطماع، خوفا وطمعا. وينشئ السحاب الثقال، سحاب ثقيل، ويعرف الناس هذا، يقولون هذا سحاب ثقيل، يرونه غليظا، يرونه أسود، يستدلون بذلك على غزارة ما يحمله من الماء. ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى. كل شيء يسبح، السماوات والأرض من فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده، ومن ذلك الرعد، سبح الرعد بحمده. وكذلك الملائكة، الملائكة يسبحون ويخافون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والملائكة من خيفته. ومما يفعله الرب سبحانه وتعالى بهذا السحاب، بإنشاء هذا السحاب، أنه يرسل الصواعق، يرسله من السحاب، يرسل الصواعق ويجعله عقوبة على بعض الخلق، ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء، فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. ويذكر بعض المفسرين أن أحد الكفار كان يجادل في الله وفي ربوبيته وإلهيته، فبينما هو كذلك إذ أرسل الله عليه صاعقة أطارت أم دماغه فأهلكه الله، وهم يجادلون في الله وهو سبحانه وهو شديد المحال، يعني شديد التدبير والمكر بالكافرين. المحال من نوع من معنى الكيد والمكر، والله أعلم. وهو شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له، دعوة الحق لله، فالدعوة إلى الله هي دعوة الحق، الدعوة إلى الله هي دعوة الحق، وهي التي أرسل الله بها الرسل وأنزل الكتب، أنزلهم أن أرسل الرسل وأنزل الكتب بدعوة الحق، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، كل ما يعبد من دون الله مما يعبده المشركون لا يستجيبون لهم ولا ينفعون، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ما ينالون منهم نفعا، الذين لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي هذا ضرب مثل لفلس المشركين وعدم انتفاعهم مما يعبدون بمن يمد يديه إلى الماء في قاع البئر يريد أن يغترف وما ينال منه شيئا، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهذا يتضمن السجود المعنوي الذي هو الخضوع كقوله كل له قانتون، ويشمل السجود الفعلي، والمخلوقات تسجد كل شيء بحسبه، وإن كنا لا نتصور سجوده، كيف تسجد الشمس، كيف تسجد الشمس، كيف تسجد يسجد القمر، كيف تسجد النجوم. وقد قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله سجودا فعليا، لكننا لا نحسه ولا نتصوره، لكنها تسجد. ولهذا قال وكثير من الناس يسجدون كذلك، هذا يدل على أن المراد بالسجود السجود الفعلي. والشمس والقمر والنجوم والجبال كلها تسجد، والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وهم المؤمنون الذين يسجدون لله طائعين. وكثير حق عليه العذاب وهم الذين يأبون السجود استكبارا وعنادا وجهلا وضلالا. وهنا قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا كسجود الملائكة والمؤمنين، وكرها كسجود العاصين الكفر، فإنهم ساجدون سجودا قهريا لأنهم في قبضة الله وتحت سلطانه، فهم لا مفر لهم من سلطانه وقدرته سبحانه، فهم خاضعون قهرا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. وظلالهم عندك وظلالهم بالغدو والآصال. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الآيات، أي يخاف منه، أي يخاف، يقول تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا أي يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه، وينشئ السحاب الثقال بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد، ويسبح الرعد بحمده وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه مسبح بحمده، وتسبح الملائكة من خيفته أي خاشعا لربهم خائفين من سطوته، ويرسل الصواعق وهي هذه النار التي تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده، وهو يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لا إله إلا الله. كل شيء يجري بمشيئته وقدرته وحكمته، يصيب بها من يشاء. قد تصيب من تصيبه عقوبة، وقد تصيب من تصيب ابتلاء، يعني ما يلزم أن من تصيبه الصاعقة يكون دليل على كذا وعلى كذا، نقول إن هذا دليل على شقائه وعلى كفره أو ضلاله أو فجوره. هذه المصائب الدنيوية تصيب البر والفاجر، لكن قوله تعالى وهم يجادلون في الله لعلها يعني وردت هكذا باعتبار ما سبقت الإشارة إليه من الواقع من بعض الكفار أنه أصابته الصاعقة عقوبة له على جداله في الله وهم يجادلون في الله. نعم. يقول الشيخ وهو شديد المحال، أي شديد، وهو شديد، وهو فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده. نعم. وهو شديد المحال، المحال، المحال